وشاهد عني بيا وديني كمان بقولك أحلامك بكرك صدق قلبي اللي الله شاهد بيا أنا هاخد بالي منك خليك قدام عناي أتعب لو غبت عنك الله شاهد عني بيا inside of me.